بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته الحموية: ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة، بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرون، لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين، لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم، وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد: الحمد لله كثيرا والشكر له تترى أن يسر عودة هذا الدرس واللقاء بالإخوة الكرام في هذا المجلس العلمي الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله في ميزان المتكلم والسامع. كان المؤلف رحمه الله قد انتهى كلامه فيما توقفنا عنده إلى بيان حقيقة مقالة هؤلاء، ولا سيما ما زعموا من أن طريقة السلف أسلم وأن طريقة الخلف أعلم وأحكم. وتوقفنا عند النتيجة التي نتجت من كلامهم، وهي استجهال السابقين واستبلاههم، ثم عطف على هذا في بيان أن هذا القول من المحال بمكان، أي أن يكون قول المتأخرين أي المتكلمين أن يكون قولهم مقدما على قول السابقين الأولين والسلف الصالحين ومن سار على منهاجهم. فقال رحمه الله: ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة، بل في غاية الضلالة. وهو استجهال السابقين والزعم أن مذهب الخالفين أعلم وأحكم. وبين هذا أكثر في قوله: كيف يكون هؤلاء المتأخرون، لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين إلى آخره. كيف يكون هؤلاء أعلم بالله من السابقين الأولين؟ تلاحظ أن المؤلف رحمه الله ذكر الفعل يكون وذكر اسمه ثم استطرد، والخبر ذكره بعد ذلك في الصحيفة 92: كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المفضولون المسبوقون الحيار المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته إلى آخر. إذن أعلم هذا ماذا؟ خبر يكون الذي قدمه أولا، وفيما بين ذلك أراد أن يبين من هم الذين يخصهم بحديثه وأنهم هم المتكلمون، ثم بين ما عليه هؤلاء، بين حقيقة حالهم وأنهم أهل تناقض وحيرة وشك، ونقل عن أساطين لهم، نقل عن أساطين منهم ما يؤكد هذه الحقيقة. نقل هذا عن أربعة منهم كما ستأتي مقالاتهم وما سيضاف إليها أيضا من مقالات. يقول المؤلف رحمه الله: لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين. المتكلمون هم الذين يعنيهم المؤلف رحمه الله، الذين تشبعوا بعلم الكلام وصار هو منهاجهم الذي به يدينون وعليه يسيرون. وعلم الكلام عرفه أصحابه بأنه علم يعنى بالحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية، هكذا زعموا أنه علم يتضمن الحجاج والاستدلال على العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية. ومرادهم بالأدلة العقلية ما انتخبوه واختاروه وزين لهم من خيالات وهمية ظنوها أدلة عقلية، والواقع أن ما هم عليه أبعد شيء عن العقل. بل التحقيق أن علم الكلام كما بينه شيخ الإسلام رحمه الله في الجزء الأول من درء التعارض أنه الكلام في الله عز وجل بغير الكتاب والسنة. إذا أردت أن تعرف الخلاصة في حقيقة علم الكلام فاعلم أن علم الكلام إنما هو الكلام في الله سبحانه وتعالى بغير الكتاب والسنة. وأصحاب هذا المذهب هم المتكلمون، هم الذين تكلموا في دين، هم الذين تكلموا في الدين وفي رب العالمين سبحانه بغير طريقة المرسلين. هؤلاء هم المتكلمون، وتفرقوا إلى شعب ومذاهب، فمنهم من صار من الجهمية، ومنهم من صار من المعتزلة، ومنهم من صار من الأشاعرة، ومنهم من صار من الماتريدية، ومنهم من صار من الكرامية، وهلم جرة. هؤلاء هم المعنيون الذين أرادهم المؤلف رحمه الله في قوله هذا. وأنت خبير بأن السلف الصالح ومن بعدهم من أهل العلم والاتباع مطبقون على ذم علم الكلام وذم أهله. بعض الناس لربما ظن أن السلف إنما ذموا الكلام وأهله لأجل أنهم يكثرون الكلام، والأمر ليس كذلك. الكلام من حيث هو ليس مذموما أو ليس يراد ذمه في كلام السلف هنا، إنما ذم علم الكلام لما فيه من محاذير. فهو أولا بدعة في دين الله عز وجل ما عرفه الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون ولا أتباعهم، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. نحن نقطع أن الصحابة رضي الله عنهم ماتوا وما عرفوا ولا خاضوا في دليل الأعراض وحلول الأجسام، ولا تكلموا بدليل التركيب ولا بدليل الاختصاص، ولا أثاروا شبهة التجسيم، ولا قالوا في كلام الله سبحانه وتعالى إنه شيء واحد هو الخبر والاستخبار وهو الأمر والنهي وهو القصص إلى آخر ما هنالك. والله إنهم قد ماتوا وانقضى عهدهم وما عرفوا هذه التراحات التي عليها علم الكلام. فمن كانت طريقة هؤلاء المتكلمين أحسن عندهم وأبلغ من طريقة أبي بكر وعمر وإخوانهما من الصحابة رضي الله عنهم فيا خيبته. من كانت طريقة المتكلمين عنده أحسن وأعلم وأحكم من طريقة السابقين ومنهاجهم فيا خيبته ويا خسارته. الأمر الثاني أن علم الكلام قد اشتمل على مقدمات كاذبة وقضايا ضالة. ولأجل هذا ذمه السلف رحمهم الله. علم الكلام لا بد أن يشتمل على تكذيب بحق أو تصديق بباطل، هذا هو الذي عليه علم الكلام. ولأجل هذا كان تشديد السلف رحمهم الله في شأن علم الكلام، لأن صاحبه سيعتقد عقائد باطلة بخلاف ما عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن علم الكلام قد يجر إلى الانسلاخ من دين الله عز وجل، ولذلك جاء عن أبي يوسف رحمه الله الذي هو صاحب أبي حنيفة أنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق. وقال الإمام أحمد رحمه الله: قل من نظر في علم الكلام إلا وكان في قلبه على الإسلام غل. والآثار في هذا كثيرة. وشيخ الإسلام رحمه الله قد ذكر في درء التعارض فيما أظن أنه قل أن يكون واحد من هؤلاء الأساطين في علم الكلام قد تكلم في أصول الدين إلا وقد قال مقالة يستتاب عليها. أرأيت خطورة الأمر؟ إذن علم الكلام شيء خطير، ومن أراد النجاة فلينجو بنفسه. الأمر الرابع أن علم الكلام يوصل صاحبه إلى الحيرة والشك. وسيأتيك من أخبار القوم بإذن الله ما يوضح لك هذه الحقيقة. والمسلم ينبغي عليه أن يحرص على أن يكون دينه لا ريب فيه، ينبغي أن يسعى أن يصل إلى اليقين. وعلم الكلام على الضد من ذلك. الأمر الخامس أن علم الكلام مشغل عن علم الكتاب والسنة، ولذا قل من تبحر في علم الكلام وكان له باع في علم الكتاب والسنة، فهما ضدان لا يجتمعان: التبحر في علم الكتاب والسنة والتبحر في علم الكلام. واعتبر في هذا بأساطينهم كيف أنهم من أضعف الناس في معرفة كلام الله عز وجل وآثار السلف في تفسيرهم للقرآن، من أجهل الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمييز الصحيح من الضعيف. ناهيك عن أن يكونوا أهل خبرة بآثار الصحابة والتابعين وأتباعهم. إذن هذه بعض الأسباب التي لأجلها اتفق أهل السنة والجماعة على ذم علم الكلام والتحذير منه، واتفقوا على ذم علم الكلام والتحذير منه والتحذير من أهله أيضا. قال رحمه الله: لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم. إي والله، المتكلمون أعظم الناس شكا وأضعفهم يقينا، وكم أوقعتهم قواعد علم الكلام وأصوله في سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ولذا جاء عن الجنيد رحمه الله أنه قال: أقل ما في الكلام سقوط هيبة الرب من القلب. وإن كنت ذا خبرة بمؤلفاتهم وكلامهم فإنك ستجد هذا جليا. وعندي من الأمثلة على هذا كثير، ولكن يكفي الإشارة اليسيرة في هذا المقام، وسيأتينا إن شاء الله في قابل هذا الكتاب ما يبين هذه الحقيقة. قال: وغلب عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول وذكر ما يبين بعض أحوالهم من كلام الشهرستاني والرازي والجويني والغزالي كما سيأتي معنا إن شاء الله. المقصود أن علم الكلام وأهله لا يمكن بحال أن يكونوا أسلم مذهبا وأعلم بالحق في باب الإلهيات، يستحيل أن يكون هذا، أن يكون أعلم في باب الإلهيات وما يتبعه من أبواب النبوات والإيمان والقدر وما إلى ذلك، أن يكون أعلم وأسد نظرا وأقرب إلى الصواب من السلف الصالح. هذا أمر مستحيل، لا يمكن أن يكون إلا عند من كان جاهلا، جاهلا بحال السلف، أو جاهلا بحال هؤلاء المتكلمين، أو جاهلا بحال كليهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. هذا الإمام المقدم عند المتكلمين الخبير بالمقالات والمشهور والمحتفى بمصنفاته، ألا وهو الشهرستاني، فإنه ذكر هذين البيتين في أول كتابه نهاية الإقدام، كما ذكره أيضا في كتابه الملل والنحل في أثناء كلامه عن عقائد الرافضة، أقحم هذين البيتين في هذا الكتاب، ولم يقل وقد قلته أو ومن شعري ونحو ذلك، إنما ذكره هكذا، فالظاهر والله أعلم أنه من إنشائه، وقد نسبه إليه جماعة من أهل العلم، ومنهم أبو العباس القرطبي كما في المفهم، وكذلك القزويني في كتابه آثار البلاد، إلى غير هؤلاء. ومن أهل العلم من نسب هذين البيتين لغيره، وعليه فيكون هو ها هنا ناقلا لا قائلا، وبين أن يكون قائلا ومنشئا وحاكيا واقعا لمسه بيده، وإما أن يكون ناقلا مقرا. نسب هذان البيتان إلى ابن سينا الفيلسوف المشهور، نسبه أو نسبهما إليه ابن خلكان في الوفيات، وكذلك الدميري في حياة الحيوان نسبه إلى ابن سينا الفيلسوف، وابن خلكان في الوفيات أيضا في موضع آخر نسب هذين البيتين إلى ابن باجة أحد المتكلمين المشهور أو المعروف بابن الصائغ الأندلسي. المقصود أن الشهرستاني سواء كان قائلا أو ناقلا لهذين البيتين فإنه مقر بواقع هؤلاء المتكلمين، وأنهم بين واضع كف حائر على ذقن أو قارع سن نادم، هذا تصوير واقعي لحال هؤلاء القوم، وأنهم في بحار الحيرة والشك غارقون، في بحار الحيرة والشك غارقون. وهو نفسه واضح وجلي من حاله أنه كان ذا حيرة كبيرة، ولذلك ذكر شيخ الإسلام في منهاج السنة في الجزء الخامس أثرا لهذه الحيرة عند الشهرستاني، وهي أنه يحكي المقالات كما في نهاية الإقدام أو في الملل والنحل، ولا تجد أنه يرجح بينها ويبين الحق والصواب. قال رحمه الله للحيرة، يعني لحيرته، فإنه يحكي المقالات ويسوقها ويفصل الكلام فيها، لكن لا تجد أنه ماذا يحقق القول الصواب فيها، لأنه هو نفسه ماذا واقع في حيرة. ولذلك جاء عنه أنه كان يقول عليكم بدين العجائز فإنه أسنى الجوائز، عليكم بدين العجائز فإنه أسنى الجوائز، أحسن ما تحوزه هو أن تكون على دين العجائز. حكى عنه هذا القرطبي في كتابه المفهم. من الذي يقول هذا؟ إمام كبير في علم الكلام. عجيب، أعلم الكلام بعد أن بلغت الذروة فيه أوصلك إلى هذه الحقيقة؟ الجواب نعم، وصل إلى طريق مسدود، لم يستفد يقينا وتحقيقا في باب العلم بالله سبحانه وتعالى، فرجع القهقرة، بدل أن يستمر في الحيرة والشك اعترف بأن ما عليه العجائز والصبيان والأعراب من اليقين خير مما عليه هؤلاء المتكلمون، وخير مما يوصل إليه علم الكلام. والذكي من اعتبر بغيره، هذا لا يقوله شخص من أطراف القوم وحواشيهم، هذا إمام مقدم وصل إلى هذه النتيجة. وقس على هذا غيره، انظر إلى حال الآمدي مثلا، الإمام الذي لا يشق له غبار في علم الكلام، كيف تجده في غاية من الحيرة والشك؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولذا تجد الآمدي واقفا حائرا في الأصول الكبار، حتى إن من تأمل في كتابه أبكار الأفكار وجد أنه في القضايا الكبرى والأصول العظيمة يقف حائرا ويورد إشكالات وشكوك ثم يقف ولا يستطيع أن يجيب، هذا وهو الآمد. ومن يعرف مذهب الأشاعرة وعلم الكلام فإنه يعرف قدر الآمدي وكتبه. والمقصود أن هذين البيتين تدلان على مدى الحيرة التي عليها هؤلاء المتكلمون. وقد أحسن الصنعاني رحمه الله كما نقل المحقق وفقه الله البيتين اللذين رد بهما عليه وهما في ديوانه، لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن لاقاه من كل عالم فمن حار من يهدي بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولست تراه قارعا سن نادم. كما أفادني أحد المشايخ الفضلاء بأبيات وجدها للشيخ سليمان بن عبد الله صاحب التيسير على إحدى المخطوطات النجدية لكتاب الحموية، هذا أبيات من إنشاء الشيخ سليمان رحمه الله، عرض بها هذين البيتين ورد بهما على الشهرستاني، فقال فيها أظنك أهملت الطواف بمعهد لخير الهداة المرسلين الأكارم، وطوفت في عمياء باد ضلالها بناها ذو الإشراك من كل ظالم، فلاسفة لا يعرفون إلههم ومعبودهم فاعجب لهذه العظائم، فلو كنت أكثرت الطواف بمعهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن لاقاه من كل عالم لما كنت حيرانا كمن تبع الخطى مع الجهل بالتنزيل مثل البهائم، فما ظل من يمشي على إثر أحمد ولست تراه قارعا سن نادم. ما أحسن هذه الأبيات، وكأنه والعلم عند الله، أخذ منها أو اقتطف شيئا من بيتي الصنعاني، وأتى بهذا الكلام الحسني اللطيف في الرد على الشهرستاني في كلامه. هذا هو المثال الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله على حيرة هؤلاء المتكلمين، وبالتالي فإنهم ليسوا مؤهلين أن يقدموا على السلف الصالحين، وأن تكون مقالاتهم عيارا لوزن كلام السلف رحمهم الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم كقول بعض رؤسائهم. نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أجدها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب. وأقرأ في النف: ليس كمثله شيء، ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ثنى المؤلف رحمه الله بهذه الأبيات للفخر الرازي، وهو الإمام المقدم المبجل عند المتكلمين، والذي ما جاء بعده أحد في تحقيق علم الكلام مثله، وكل من جاء بعده فإنه آلة عليه وعلى كتبه وعلى تحقيقاته، سواء كانت متعلقة بالمذهب الأشعري أو بما شابه هو وغيره من مذاهب الفلاسفة. المقصود أن المؤلف رحمه الله يقول: وأقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم كقول بعض رؤسائهم. وهو الرازي كما سمعت: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال. النهاية هي السقوط في هوة الضلال. وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد. انظر إلى هذا الاعتراف، اعتراف متأخر. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. أبيات تصف بكلمات وجيزة حقيقة ما يؤول إليه الاشتغال بعلم الكلام، وأن من ابتلي بذلك فإنه سيخرج صفر اليدين، اللهم إلا من حيرة وتناقض وشك. هذا الذي سيستفيده من علم الكلام، يقول هذا أحد الكبار، أحد الأذكياء. ليس من شك أن الرازي أحد أذكياء العالم، أوتي ذكاء عظيما وإدراكا قويا، ولكنه مع الأسف الشديد ما وفق إلى سلوك الطريقة النبوية والسنة المحمدية والمنهج الأثري الذي كان عليه سلف هذه الأمة وأتباعهم، فوصل إلى هذه النتيجة وهذا الكلام. قد ذكره في آخر حياته، ذكره وأنشأه قبل وفاته بسنتين، يعني هو من آخر ما وصل إليه نتيجة بعد عمر مديد وجهود كلامية مضنية، كانت النتيجة: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. نعم، هذه هي الحقيقة بكل جلاء. قد قلت في معارضة أبياته هذه، نعم لم يفدك البحث عمرك كله سوى جمعك الهذيان قيل وقالوا، لأنك قد جافيت سنة أحمد، ومن يشف سنته هم الضلال، صلى الله على محمد وسلم. يظن جهول أن سينجو بغيرها، وذاك لعمري خيبة وخبال. هذه حقيقة الأمر، أنه جاف السنة، بل قعد القواعد لإبعاد الناس عن الاستدلال بالوحي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولذا تجد أبا عبد الله الرازي يطعن في إفادة الأدلة النقلية لليقين، وفي إفادة الأخبار للعلم، وهاتان مقدمتا الزندقة. أعظم الناس تقريرا للقاعدة التي سار عليها كثير من هؤلاء المتكلمين من الأشاعرة ومن غيرهم، من أن الأدلة النقلية ظواهر لفظية. الأدلة النقلية يعني كتاب الله العظيم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الكريم. هذه عندهم ما هي إلا إيش؟ ظواهر لفظية. طيب، أصولهم الكلامية الفلسفية ما هي؟ قواطع عقلية. إذا جئت إلى الغير الجاهل قلت له: هذه ظواهر لفظية. ظواهر يعني ليست أمورا نصية قطعية، إنما هي إيش؟ ظواهر، يعني تجاوزها أمر سهل. لكن تلك ما هي؟ قواطع عقلية، انتهى الأمر. إذا كانت الأدلة النقلية، ولو كانت آية من القرآن، ولو كانت حديثا متواترا، فضلا عن أن تكون من أحاديث الأحاد، لا يمكن بحال، لا يمكن بحال أن تفيد يقينا، إنما تفيد الظن، وهذا غايتها. وأما من جهة أخبار الأحاد فذاك شأن أبعد. أخبار الأحاد لا يمكن بحال أن يستفاد منها علم في باب الإلهيات، لأنه باب قطعي فلا يستدل عليه إلا بالقطعي، هكذا قالوا. وعامة سنة النبي عليه الصلاة والسلام في حقيقتها على قواعدهم ما هي إلا إيش؟ إيش؟ أخبار أحد. إذن عليك أن تجنب كل السنة إلا أحاديث معدودة، تجنب تلك السنة وتلك الأحاديث جميعا، من أن تكون حجة في باب الأسماء والصفات وما يتبعها من هذه الأبواب العظيمة. طيب، ماذا بقي؟ بقي القرآن والسنة المتواترة، بقي القرآن والسنة المتواترة. لكن حتى هذه، نعم هناك يقين بثبوتها، لكن ليس هناك يقين بماذا؟ ليس يقين بدلالتها. إذن حقيقة الأمر أنهم عزلوا وحي رب العالمين عن أن يكون مفيدا للعلم واليقين في أعظم مطالب الدين. فأي مصيبة على أديان الناس تنزل أعظم من هذه؟ فنتيجة ما وصل إليه الرازي هو هذا الأمر، أننا في وحشة، أرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال. وهذه ليست الكلمة الوحيدة التي وصل إليها الرازي بعد أن خاض غمار علم الكلام وحاز فيه قصب السبق وتخبط كثيرا، من أعظم الناس تناقضا. حتى قال شيخ الإسلام في منهاج السنة في المجلد الخامس: إنه في الكتاب الواحد يقرر قولا ثم يقرر في الكتاب نفسه أو في كتاب آخر ما يناقضه. في الكتاب الواحد في أوله يقرر مسألة ثم بعد ذلك يقرر مسألة ثانية. وذكر ابن القيم رحمه الله في الصواعق في موضع مهم في المجلد الرابع، ذكر مسائل كثيرة شك فيها الرازي، أعلن فيها بوضوح أنه في غاية الشك، وهي من الأصول الكبار الواضحات عند جميع المسلمين، وساق لذلك أمثلة وهي 12 مسألة، 12 مسألة مما شك فيه الرازي وهي من الواضحات، حتى سماه إمام الشك والتشكيك. سماه ماذا؟ إمام الشك والتشكيك. ووصفه شيخ الإسلام في رده على المنطقيين، ذكر في نقض المنطق أن له نهمة في التشكيك دون التحقيق، أن له نهمة في ماذا؟ في التشكيك دون التحقيق. وأن يكون في هذه المطالب العالية أن يكون فيها تحقيق ممن هو أجنبي على علم الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين. وذكر ابن كثير في كتابه طبقات الشافعيين أن الرازي له اختيارات كثيرة في كتب متعددة يرد بعضها بعضا. هذا الرازي. المهم أنه بلغ الذروة فاكتشف الحقيقة أن علم الكلام موصل إلى الشك والحيرة، وعليه فاعترف بأن ترك ذلك أسلم للمسلم، وأن دين العجائز خير له، ولعل هذا من رحمة الله عز وجل ولطفه به، حيث وصل إلى هذه النتيجة في آخر عمره، ويرجى أن يكون قد تاب مما قدم. فقد نقل ابن كثير في طبقات الشافعيين عن ابن الصلاح أنه سمع القطب الطوغاني يقول إنه سمع الفخر الرازي يقول: حدثني القطب الطوغاني مرتين أنه سمع الفخر الرازي يقول: ليتني لم أشتغل بعلم الكلام، وبكى. ليتني لم أشتغل بعلم الكلام وبكى. وكان يقول فيما نقل عنه: من التزم دين العجائز فهو الفائز، من التزم دين العجائز فهو الفائز. هذا الكلام الذي سمعته من هذه الأبيات أتبعه المؤلف رحمه الله بتتمة له من كلام منثور. قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أجدها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. الأبيات التي سمعتها وهي الأبيات الثلاثة: نهاية إقدام العقول، وبعدها بيتان، هذه أبيات ذكرها في كتاب له طبع باسم ذم أو ذم لذات الدنيا، ذم لذات الدنيا، وسماه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم إلى بعض المعاصرين كبعض الذين درسوا منهج الرازي وتبحروا في كتبه، سموه بأقسام اللذات، هكذا سماه شيخ الإسلام ابن القيم وجماعة من أهل العلم. وفي بعض نسخ هذا الكتاب المخطوطة تحقير اللذات، وانتهى من تأليفه سنة 460، فيكون قد ألفه قبل وفاته بكم؟ بسنتين، لأنه توفي سنة 660، فما دونه في هذه الرسالة، وهي رسالة صغيرة طبعت في ليدن عن 5 مخطوطات. وذكر المحقق أن هناك مخطوطتين لكن لم يقف عليهما، يعني مجموع ما وقف عليه من مخطوطات هذه الرسالة 7 مخطوطات، وهي رسالة صغيرة، وهو لم يكتبها مؤلفا، ولذلك ما سماها، يعني تسميتها كانت من غيره، إنما جاءه سؤال من بعض أصحابه في بيان اللذات وأقسامها وما هو النافع فيها، فكتب هذه الرسالة وضمنها هذه الأبيات. وقال في هذا الكتاب في النسخة المطبوعة في صحيفة 252، طبعا طبعت في مقدمة طويلة ثم الرسالة مختصرة، المهم أنه ذكر في هذه الرسالة فحاصل العقول، انظر إلى هذه الخلاصة، خلاصته هي خلاصة خبير، يقول فحاصل العقول ظنون وحسبانات، ومنتهى الأمر أوهام وخيالات. هذه المحصلة النهائية عند الرازي، هذا الذي عاش في هذا الجو، الذي عاش فيه الجو الكلامي الفلسفي، نهايته أو منتهى الأمر فيه أوهام وخيالات. وأنبه رعاك الله إلى أن هذه الأبيات قد أوجعت كثيرا من الأشاعرة من المعاصرين، وأصابتهم في مقتل كما يقال، لأنها في حقيقة الأمر من اعتبر بها واستفاد منها فإنه سيطوي صفحة علم الكلام الذي قام عليه سوق المذهب الأشعري، ولذلك سعوا إلى التشكيك في ثبوت هذه الأبيات للرازي، بل أحد كبار مبتدعة هذا العصر من الأشاعرة مبتدع خساف زعم أن هذه الأبيات افتراء من ابن تيمية على الرازي، افتراها ابن تيمية، قال والحقيقة أن ابن تيمية يحكي حال نفسه، سبحان الله، يعني ليت هذا الإنسان سكت وما أظهر جهله بهذه الصورة القبيحة. هذه الأبيات ثابتة لا شك في ثبوتها عن الرازي، وثبوتها من 3 طرق، أولا أنها مدونة بخطه لا بخط غيره، بخطه في كتابه أو في رسالته التي سميت لك، وهي ذم لذات الدنيا أو تحقير اللذات أو أقسام اللذات، وكما ذكرت لك لها مخطوطات وطبعت مؤخرا، ونص المترجمون للرازي على أن له رسالة بهذا الاسم. وثانيا هذه الأبيات ثابتة عنه بالرواية بالإسناد المتصل، ولي مقالة سقت فيها الشواهد على ثبوت هذه الأبيات، ووقفت على 4 أسانيد لهذه الأبيات فارجع إليها، هي مقالة منشورة فارجع إليها إذا أردت تحقيق ذلك، ولا أريد أن أطيل في هذا المقام. والوجه الثالث أن هذه الأبيات منسوبة عند أهل العلم بلا نكير في كثير من المصادر، وقد أحصيت أكثر من 20 مصدرا من المصادر المعتمدة والمشهورة في التراجم وغيرها نصت على ثبوت هذه الأبيات للرازي. ومن هذه المصادر 5 متقدمون زمنا على ابن تيمية، بل بعضهم توفي قبل أن يولد ابن تيمية، وصاحبنا هذا يقول إيش هي؟ افتراء من ابن تيمية على الرازي، سبحان الله العظيم. فالمقصود أن هذه الأبيات ثابتة بلا شك عن الرازي، لكنني أنبه إلى أن ما بعد الأبيات، ولقد تأملت الطرق الكلامية إلى قوله عرف مثل معرفتي، هذه لم أقف عليها في المطبوع من لذات أو من ذم لذات الدنيا، فربما هذا الكلام موجود في بعض النسخ التي ما وقفنا عليها، لكن شيخ الإسلام وابن القيم لم ينفرد بنسبة هذا الكلام للرازي، بل نقله أيضا جمع من أهل العلم، ومنهم الذهبي في سير وابن كثير في طبقات الشافعيين، وابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية، وابن العماد في شذرات الذهب، والداوودي في طبقات المفسرين، وغير هؤلاء من أهل العلم ممن نقل هذا الكلام عنه. وبالمناسبة هذا الكلام له ما يشبهه، لكنه أخطر منه في وصية الرازي التي كتبها قبل وفاته، له يعني كلمات قريبة من هذه الكلمات تجدها في وصيته المشهورة، ووصيته موجودة في كثير من الكتب. ابن أبي أصيبعة في كتابه، ابن السبكي في طبقات الشافعية، والذهبي في تاريخ الإسلام، وكثير من أهل العلم ساقوا هذه الوصية، وفيها كلام قريب مما نقل شيخ الإسلام رحمه الله ها هنا، والعلم عند الله عز وجل. مقصود حفظكم الله أن الرازية بينها هنا أنه لم يجد في الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية ما يشفي عليلا أو يروي غليلا، وأن طريقة الوحي هي الأسلم والأحكم، فيثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه كالاستواء والعلو وغيرهما من صفات الله عز وجل، وينفي ما نفى الله سبحانه وتعالى، ويسلك طريقة القرآن من الإثبات المفصل والنفي المجمل بخلاف طريقة الخلف. وختم بهذه الكلمة الحسنة: من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويقول الآخر منهم: لقد خط البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخط في الذين هوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. هذا المثال الثالث من حال هؤلاء الحيارى المتهوكين من أساطين المتكلمين. ولاحظ أنه يسوق لنا أمثلة من الأشاعرة الذين هم على علاتهم أقرب من غيرهم من المتكلمين إلى مذهب أهل السنة والجماعة. إذا كانت هذه حالهم وهم أقرب، فكيف ستكون حال من هم أبعد وأكثر إغالا في البدعة من الجهمية والمعتزلة وأضرابهم؟ هذا الثالث الإمام المعظم المبجل في مذهب الأشاعرة، الذي أعتبره الإمام المؤسس لما استقر عليه المذهب عند الأشاعرة الذي خطى بهذا المذهب خطوات بعيدة عن مذهب السلف وقربه كثيرا إلى مذهب الجهمية، ألا وهو أبو المعالي الجويني، الجويني المشهور بإمام الحرمين، إمام غني عن التعريف عند المتكلمين وغيرهم. ماذا كانت نتيجة إغاله في هذا المذهب الكلامي؟ النتيجة ما سمعت. لقد خط البحر الخضم من البدعة وترهات الفلسفة، وتركت أهل الإسلام وعلومهم، ترك علم الكتاب والسنة، وخط في الذي نهوني عنه، وما أكثر الأثار عن السلف في النهي عن الخوض في علم الكلام. والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. أمه التي ما بلغت عشر معشار ما كان عليه في هذه البدعة كانت أكثر يقينا وأعظم إيمانا ومعرفة بالله سبحانه وتعالى مما كان عليه إمام الحرمين، وهو أيضا الذي قال كما نقل هذا الأدفوي في البدر السافر: قلبت في علم الكلام 12,000 ورقة، وإن لم يلطف الله بابن الجويني فيموت على دين العجائز فوا خيبته. يحدث عن نفسه بأنه قد أحاط علما بعلم الكلام فقرأ فيه ربما ما لم يقرأه كثير من أساطين علم الكلام، قلب فيه 12,000 ورقة، لكن النتيجة أنه يسأل الله عز وجل اللطف به، إن لم يمت على دين العجائز فوا خيبته. ونقل الذهبي عنه في السير أنه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلت بعلم الكلام، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلت بعلم الكلام. فليعتبر الذين يروجون لهذا المذهب هذه الأيام في وسائل التواصل ويزعمون أنهم ينشدون الحق والتحقيق في هذا المطلب العظيم في باب معرفة الله سبحانه وتعالى، أغمار ما بلغ أحدهم شيئا مما بلغه هؤلاء الكبار، ثم كان مآلهم إلى ما سمعت. أقول تجد أحد هؤلاء يتبجح بأن مذهب السلف الصالح ما هو إلا مذهب تجسيم، وما هو إلا مذهب تشبيه، وأن مذهب التنزيه هو في المذهب الأشعري. أين عقول هؤلاء القوم؟ السعيد من وعظ بغيره، يا ليتهم يرفقون بأنفسهم وبالمسلمين يتركون مثل هذه التشغيبات واتباع الأهواء والتقليد الأعمى والعناد والمخاصمة، بل الفجور في المخاصمة، ليتهم يعتبرون مثل هذه الكلمات. وهذا شيء إن تأملت وجدتهم جميعا يتواردون عليه، كأنما تواصوا به، والحقيقة أنهم متباعدون ومتفاوتون في بلدانهم وأزمانهم، لكنها الحقيقة المرة التي وصلوا إليها. تجد أن أحدهم تكون خاتمته إما بأن يستمر على الحيرة والشك إلى وفاته، أو أن يلطف الله عز وجل به فيتراجع في آخر عمره ويتمنى أن يكون على دين العجائز ويوصي بدين العجائز، الدين الذي فيه إيمان مجمل لكن مع يقين ومعرفة بالله سبحانه وتعالى تفوق معرفة هؤلاء المتكلمين بالله سبحانه وتعالى. عندهم من تعظيم الله ومن تعظيم كلامه ومن تعظيم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يصل إليه هؤلاء الأساطير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. هذا من كلام الغزالي، ونقله شيخ الإسلام رحمه الله في الجزء الرابع من الفتاوى، ونقله أيضا ابن القيم وغيرهما من أهل العلم. أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. وله كلام في هذا أيضا حسن في كتابه إحياء علوم الدين، فقد كتب أسطرا حسنة في بيان ما عليه المتكلمون وما يوصل إليه علم الكلام من الحيرة والشك، ثم بيّن أنه لا يتكلم بهذا، هكذا يقول، يقول هذا لا يقوله محدث أو حشوي، يعني من ينسب إلى هذا المذهب، إنما يقوله من خبر علم الكلام ووصل فيه إلى الغاية أو ذكر كلمة النحو، فهو يتحدث عن واقع عرفه ولمسه لمس اليد. وسيرة الغزالي والله كافية في إيصالك إلى هذه الحقيقة. التخبط الذي كان عليه عفى الله عنه، وكثرة تردده وانتقاله بين المذاهب، ينتقل من مذهب إلى مذهب ومن منهج إلى منهج، هذا لا تجده عند أهل السنة. بالله عليك، عرفت مالك رحمه الله هكذا؟ عرفت الشافعي وأحمد وسفيان والأوزاعي وابن المبارك وإخوانهم من أئمة السنة يتخبطون هكذا؟ مرة على مذهب مشبهة ومرة على مذهب جهمية، وتارة يكونون كرامية، وقفتم على هذا؟ والله لا تجدون هذا أبدا. وما أحسن ما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق حينما قال: ولذا لا تجد أحدا من أتباع الأدلة السمعية، يعني الذين سلكوا طريقة أهل الأثر، لا تجد أحدهم في نهاية أمره يقول: لقد طفت في تلك المعاهد كلها، أو يقول: نهاية إقدام العقول عقال، أو يقول: فيك يا أغلوطة الفكر، أو يقول: أموت على دين العجائز. ما تجد يقول. أين تجد من علماء السنة والتوحيد سابقا ولاحقا يصل إلى هذا المستوى من الشك والحيرة والتناقض؟ وقفتم على أحد من أهل السنة وصل في ختام أمره وقبل وفاته إلى هذه النتيجة؟ أجيبوا يا جماعة. وقفتم على أحد من المتقدمين؟ وقفتم على أحد من المتوسطين؟ وقفتم على أحد من المتأخرين؟ هل قرأ أحد منكم لابن باز ولا لابن عثيمين ولا للألباني ولا للأمين الشنقيطي أو غيرهم من أهل العلم كلاما يشبه كلام هؤلاء المتكلمين؟ أجيبوا: لا والله لن تجدوا، إنما تجدونهم على جادة واحدة وعلى يقين وثقة بالحق، لأنهم استفادوا هذا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل من كان إلى الكتاب والسنة أقرب كان إلى اليقين أقرب. والأمثلة لا تقف عند هذا الحد، ثمة أمثلة كثيرة من حال هؤلاء المتكلمين. من ذلك حال الخسروشاهي، أحد كبار تلاميذ الرازي، حينما دخل عليه أحد الفضلاء فقال له: ماذا تعتقد؟ قال: أعتقد ما يعتقده المسلمون. قال: وأنت مطمئن بهذا؟ قال: نعم. قال: والله إني لا أدري ما أعتقد. ثم بكى حتى أخضل لحيته. وآخر وهو الخونجي الذي يقول: ما عرفت مما حصلته سوى أن المنكر مفتقر إلى الواجب، هذه النتيجة التي حصلها بعد دراسة موعبة في علم الكلام والفلسفة وصل إلى هذه النتيجة. القضية المحققة يقينا هي أن الممكن إيش مفتقر إلى الواجب. ثم قال: والافتقار أمر سلبي، يعني حقيقته إيش؟ نفي. أموت وما عرفت شيئا، أموت وما عرفت شيئا. وآخر وهو الإمام المقدم عند المعتزلة الذي هو أبو القاسم البلخي، يقول كما نقل عنه ابن الوزير في العواصم حينما ذكر العوام فقال هنيئا لهم السلامة. لما ذكر العوام ماذا قال؟ هنيئا لهم السلامة. وفي كلامه إشارة إلى أن المتكلمين على خطر. وآخر وهو ابن أبي حديد المعتزلي الذي أنشد أبياتا وفيها: طلبتك جاهدا، خاطب الله عز وجل، طلبتك جاهدا 50 عاما فلم أحصل على برد اليقين. 50 عاما وهو يسعى في معرفة الله عز وجل، والنتيجة إيش؟ ما حصل برد اليقين. لكنه والله لو قضى بعض هذه المدة في دراسة الكتاب والسنة لوصل إلى ما يطلب. وآخر وهو ابن عقيل الحنبلي، وأنت خبير بمكانة هذا الرجل وذكائه وفطنته وسعة علمه، انظر ماذا يقول. يقول كما نقل عنه ابن الجوزي في تلبيس إبليس، يقول: لقد بالغت في الأصول، يعني في علم العقائد على طريقة المتكلمين، لقد بالغت في الأصول طول عمري، ثم عدت القحقرى إلى مذهب المكتب. المكتب يعني الكتاب، يعني المكان الذي يدرس فيه الصبيان، يعني عقيدة الصبيان وجدت أنها بعد هذا التطواف ماذا؟ أسلم، أرجع إلى الحق، تراجع إلى العقيدة التي عليها العجائز والصبيان، والله إنه خير لي. هذا يقوله الخبير بمذهب المتكلمين، وساق ابن الجوزي عنه كلمات أخرى أيضا في ذم علم الكلام. وآخر وهو ابن دقيق العيد الذي خاض من عمره مدة في علم الكلام، ثم إنه اكتشف الحقيقة التي ترجمها في أبياته التي قال فيها: تجاوزت حد الأكثرين إلى العلا، وسافرت واستتبعتهم في المفاوز، وخط بحارا ليس يدرك قعرها، وسيرت نفسي في قسيم المفاوز، ولججت في الأفكار حتى تراجع اختياري إلى استحسان دين العجائز. لججت في الأفكار حتى تراجع اختياري إلى استحسان دين العجائز. نقل هذا عنه الذهبي تلميذه كما في كتابه العلو، وكما أيضا في كتابه السير. وآخر من المتأخرين وهو الشوكاني، فإنه ذكر كما في فتاويه أنه اشتغل برهة من عمره وأكب على الاشتغال بعلم الكلام، ثم قال: وغاية ما حصلته من مباحثي ومن نظري من بعد طول التدبر هو الوقف، هو الوقف ما بين الطريقين حيرة، فما علم من لم يلقى غير التحير، ما علم من لم يلقى غير التحير. فهذه أمثلة يسيرة من حال هؤلاء المتكلمين، ولو شاء المتتبع أن يستزيد لوجد. والخلاصة أن علم الكلام علم يقود إلى التناقض والحيرة والشك، وأسباب هذه الحيرة عند القوم ترجع في مجملها إلى 3. الأول التنازع الذي يقع بين فطرتهم وعقيدتهم. الفطرة تنازع القوم، الفطرة التي فطر الله الناس عليها، تنازع القوم إلى الحق، إلى الاعتقاد في كمال الله عز وجل، في علوه وفي اتصافه بصفات الكمال له سبحانه وتعالى، لكن عقائدهم المتلقاة عن الأصول الكلامية تخالف ذلك، ولذلك يصيرون بين هذا وهذا متحيرين. وأنت خبير بما قاله الجويني: حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني. لماذا؟ لأنه أورد عليه شيئا يعارض ما يعتقد، وهو الفطرة التي فطر الله الناس عليها باعتقاد علو الله سبحانه وتعالى. المقصود أن أهل السنة والجماعة قد كملت فطرتهم باتباع ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فوصلوا إلى اليقين، توافق عندهم ما فطروا عليه مع العقيدة المستفادة من الكتاب والسنة، فكانوا أهل يقين. ثانيا، مخالفة ما يعتقدون لأدلة الوحي، يقرؤون فيما يقرؤون كلام الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجدونها متكاثرة متواردة على شيء واحد، وهو اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال، لكن عقائدهم تأبى الإقرار بهذه العقيدة، ولذلك تكون في نفوسهم وحشة ويقعون في هذه الحيرة والشك. الأمر الثالث أن القوم عظموا العقل وأدخلوه في متاهات فوهنت قواه. العقل آلة جعلها الله سبحانه وتعالى في ابن آدم لينتفع بها فيما ينفعه، وله مجاله وله حدوده التي لا يمكنه أن يتخطاها، فإذا تخطاها فإنه يتيه ويتحير، عنده طريق مرسوم وحدود وسياج. إذا أراد الإنسان أن ينتفع بعقله فعليه أن يعمل هذا العقل في هذه الحدود، لكن القوم تجاوزوا للعقل قدرته، ولذلك أصيب بالضعف والوهن وخارة القوة، فوقع ما وقع في نفوسه من هذا التخبط وهذه الحيرة وهذا الشك. أما أهل العلم والإيمان فإنهم علموا أن العقل نعمة من الله سبحانه وتعالى لمعرفة الحق، فأعملوه في فهم الكتاب والسنة وما تجاوزوا به حده، جعلوه تابعا وجعلوا الوحي متبوعا، ولذا استقامت عقولهم وسلموا من التناقض ومن التخبط ومن جمع النقيضين أو رفع النقيضين كما كان عليه المتكلمون. لعلنا نقف عند هذا الحد، وللحديث بقية في الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.